إنه هو السميع إنه كان عبداً وَإِنْ أَذَقْتُمْ فَلَا فإذا جاء وعد الآخرة إنسان وعلى وكل مجرم وكل إنسان نبذ Didn't go.